بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما أعطيتم قرضا من المال بقصد الربا وطلب زيادة ذلك القرض ليزيد وينمو في أموال الناس فلا يزيد عند الله بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه فهذا هو الذي يقبله الله ويضاعفه لكم أضعافا كثيرة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أصل الربا هو الزيادة، ويطلق في الشرع على معنى مشهور، وهو أخذ المال زائدا بطريقة غير شرعية. لكن في هذه الآية، هل المقصود الربا المحرم المعروف أو هو شيء آخر؟ يقول الطبري في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليكم ممن أعطاه ذلك فلا يربو عند الله فلا يزداد ذلك عند الله، لأنه لم يعطي مبتغيا وجه الله. وما آتيتم من زكاة وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك، يعني الذين يتصدقون ملتمسين وجه الله، هم المضعفون، هم الذين لهم الضعف من الأجر. من قول العرب: أصبح القوم مسمنين معطشين إذا سمنت إبلهم وعطشت. ثم قال: وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا. يعطي الرجل العطية يريد أن يعطى أكثر منها، وما حكم هذا؟ ما في إشكال، يجوز. وروى عن سعيد بن جبير: هو الرجل يعطي العطية ليثيبه، يعني يكافئه. وقال مجاهد في المراد: الهدايا، يعطي ماله يبتغي أفضل منه. وقال طاووس: هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليثاب أفضل من ذلك، ليس له أجر ولا وزر. وقال الضحاك: هو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون، يعطي الرجل العطية ليصيب منه أفضل منها، وهذا للناس عامة. أنت تعلم أن الفقير بعض الأحيان يعطي الغني هدية، ماذا يريد الفقير بإعطاء الغني؟ يريد شيئا محددا، أن يثيبه أكثر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدي هدية أثاب منها، لأن هناك نوع من الهدايا، الهدايا نوعان: هدية يراد بها التبرر، وهو أن يهدي أخاه من باب يعني إحسان العشرة والعلاقة بينهما، ويريد المصافات وابتغاء الأجر من الله بإصلاح ما بينه وبين أخيه وحسن التعامل معه. هناك نوع ثاني من الهدية، وهو هدية الثواب. هدية الثواب هذه يلزم ردها، وهو أن يهديك لأجل أن تهديه. فيهديك مثلا الأعرابي، يأتيك من البرية يهديك أقط وسمن، وأنت في البلاد عندك مثلا تمر وعندك شيء من البر، هو يريد هذا، هو قصده هذا. ولهذا جاء أن رجلا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام هدية فكافأه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. ثم أهداه فقال: رضيت؟ قال: لا. ثم أهداه في الثالثة يعني رد هديته في ثالثة، يعني أعطاه زي أعطاه حتى رضي في الثالثة. هذا المراد بهدية الثواب. هدية الثواب هي المراد بها هذا. مفسروا الحقيقة حملوا هذا على يعني هذه الآية حملوها على هذا حسب ما رأيت. وتأتي آية ويقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، تريد الإكثار. يقول الطبري وأما قوله ولا تمنن تستكثر فهذا للنبي خاصة، لم يكن له أن يعطي إلا لله، ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه. يقول الطبري وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه أظهر معانيه. وأما قوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فإن أهل التأويل قالوا في تأويله نحو الذي قلنا. ثم روى بسنده عن قتادة وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها وأكثر من ذلك. هذه تعطي تريد بها الأجر من الله تعالى زكاة، ولا تريد من الفقير قطعا، هذا المحتاج المسكين لا تريد بإعطائك إياه أي ثواب إلا من الله، هذا المراد. وروى بسنده عن ابن عباس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قال هي الهبة، يهب الشيء يريد أن يثاب عليه أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله لا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم عليه. وما آتيتم من زكاة قال هي الصدقة تريدون وجه الله. البغوي يقول أكثر المفسرين قالوا هو الرجل يعطي غيره العطية ليثاب أكثر منها، فهذا جائز حلال ولكن لا يثاب عليه في القيامة، وهو معنى قوله فلا يربو عند الله. وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي وتطلب أكثر مما أعطيت. ابن كثير رحمه الله روى رواية نافعة تفيد وتوضح هذا في كتاب الله. لو قلت لأي إنسان هل هناك ربا يجوز، كل أحد يقول لك لا، وهذا جواب خاطئ. فيه ربا يجوز، هناك ربا يجوز. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الربا ربا آن، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. به يعرف أن المعنى الذي اختاره المفسر هنا ليس هو الذي عليه المفسرون فيما وقفت عليه، بل معناه ما ذكرناه عنهم مفصلا. هذا المعروف في كلام ابن كثير، كلام البغوي، كلام الطبري، كلام من هو أجل منهم جميعا ابن عباس وقتادة وسعيد وغيرهم، هذا المعروف في الآية أن المقصود هذا. لهذا ابن عباس يقول الربا ربا آم، ربا لا يجوز، هو المعروف الربا أنك تقرض مثلا إنسانا ألفا ويردها عليك ألفا ومئتين مثلا، هذا اللي هو ربا الفضل أو ربا النسيئة، هذا معلوم أنه محرم ولا إشكال فيه. لكن هذا النوع المذكور في الآية وما آتيتم من ربا ليربو وفي أموال الناس فلا يربو، بس لا يزيد. لماذا؟ لأنك قصدت حين أعطيت هذا الرجل الغني أعطيته هذه الهدية، ماذا تريد؟ تريد أن يتفطن لحالك ويقول هذا الرجل أتى إلي وأراد يعني أن أكرمني وأن أفهم، فيرد عليك أضعافها، لا بأس به، هذا يجوز. ولهذا إذا لم يرد الرد فليس له أن يقبل هدية. النوع هذا ربا، النوع هذا هدية الثواب. إذا كنت لن ترد هذه الهدية ليس لك أن تقبلها لأنه أعطاك لتعطيه. فهذا هو المعروف في الآية، ولعل هذا حقيقة يراجع، يعني لأن إذا كان المعنى المشهور عند العلماء هو السائد فينبغي أن يعمل عليه وأن يختار. وفي كلام المفسرين هؤلاء كاملا لم أجد منهم من قال بأن المقصود به أنه قرض المال الذي تقرضه بقصد الربا كما قال هنا، بل هذا المراد به ما ذكرنا. وإن كان هل الزيادة كلها ممنوعة؟ نعم ممنوعة، مثل ما سمعت ابن عباس يقول الربا ربا آن، ربا لا يجوز وربا يجوز. نعم شيخنا، كيف يعرف أنها يعني القصد؟ القصد في أنواع من الهدايا حتى في عرف الناس. إذا تزوجت وأتى أحد وأعطاك مبلغا من المال، في عرف الناس إذا تزوج ماذا تفعل أنت؟ أليس هذا أمر معروف عند الناس؟ نفس الشيء، إذا جاء أحد وسكن بيتا وجاء أحد وأهداه عندما سكن بيته تحديدا، طيب إذا سكن الثاني أليس هذا في عرف الناس أنك تهديك كما أهداك؟ هذا معروف، هذا يعني في هدايا ترد، وفي هدايا لا، هدايا يأتي إنسان مثلا ويعطيك نوعا من الهدية أيا كان نوعها ولا يريد بها، فتعرف هذه بالعرف وبتعامل الناس. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله وحده هو الذي خلقكم أيها الناس ثم رزقكم في هذه الحياة ثم يميتكم بانتهاء آجالكم ثم يبعثكم من القبور أحياء للحساب والجزاء، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء تنزه الله وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين به. قول الطبري يقول تعالى ذكره للمشركين به معرفهم قبح فعلهم الله الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره هو الذي خلقكم لله دره. الطبري رحمه الله تعالى هذا الربط العجيب جدا بين آيات الربوبية ومسألة الألوهية، الحقيقة أن لا أحد من المفسرين أعلمه اهتم بمعنى كلمة التوحيد ولاحظ الربط الدقيق جدا في الآيات مثل الطبري. الآن الآية يقول تعالى فيها الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الكفار يقرون أن الله هو الذي خلقهم ثم رزقهم، فالله ذكر لهم الخلق والرزق لتنبيههم إلى إفراده بالعبادة، وهذا الذي يلاحظه الطبري رحمه الله تعالى لأن له يعني ملاحظ في غاية الدقة رحمه الله تعالى. فيقول تعالى المشركين معرفهم قبح فعلهم الله الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره هو الذي خلقكم، هذا الربط، هذا المقصود بأنت حينما تخاطب الآية أناسا هم مقرون بالخلق هم مقرون بالرزق لتنبههم وتلزمهم بالعبادة. هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم وخولكم ولم تكونوا تملكون ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث القيامة، هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء، هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلون لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلكم من شيء فيخلق أو يرزق أو يميت أو ينشر. قال وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين، وإنما معنى الكلام أن شركائهم لا تفعل شيئا من ذلك فكيف يعبد من لا يفعل شيئا من ذلك. هذا الربط الدقيق عندما تذكر أمور الربوبية المقصود التنبيه بها إلى أمر العبادة. قال ثم برأ نفسه عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء فقال سبحانه أي تنزيها له وتبرئه، وتعالى يقول وعلوا له عما يشركون يقول عن شرك هؤلاء المشركين به. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة، وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها البشر يصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا كي يتوبوا إلى الله سبحانه ويرجعوا عن المعاصي فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. الله عز وجل قد جعل للناس ما في هذه الأرض وهيأه لهم ويسر لهم تعالى السبل ومهد لهم تمهيدا، وفي بعض الأحيان أو في أحيان كثيرة يظهر الضيق في معايش الناس ويحدث لهم ما يحدث من التكدر الشديد في أمورهم، فيخبرهم الله تعالى أن هذا بما كسبت أيديهم. وبه يعرف أن الفساد المذكور في الآية يراد به نوع من الفساد محدد. وهكذا يأتي الكلام إن شاء الله على البر والبحر، ما المراد بالبر والبحر؟ هل هو البر المعروف والبحر المعروف أو غيرهما؟ يقول ابن كثير: قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر هنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون: بل المراد بالبر البر المعروف، والمراد بالبحر البحر المعروف. وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره. يقول ابن كثير: والقول الأول أظهر وعليه الأكثر، ويؤيده ما ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحره، يقول يعني ببلده، يعني ابن كثير يرجح أن البحر المراد به البلد البلدان. ومعنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي، هذا المراد بالفساد. وقال زيد بن رفيع: ظهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. يقول ابن كثير: ولهذا جاء في الحديث: حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 30 أو 40 صباحا. والسبب أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان ذلك سببا في محق البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض: أخرجي بركتك، فيأكل من الرمانة الفئام من الناس، ويستغلون بقحفها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس. يقول ابن كثير: وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولهذا ذكر الإمام أحمد عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمن زياد أو ابن زياد، زياد بن أبيه، صرة فيها حب، يعني من بر أمثال النوى، البر صغير، فكون يكون أمثال النوى الموجود في التمر هذا كبير. عليه مكتوب: هذا نبت في زمن كان يعمل فيه بالعدل. وعن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد هنا الشرك. يقول ابن كثير: وفيه نظر، يعني ابن كثير يقول إن الفساد المقصود أن الله يسلط على الناس انحباس المطر وتضرر الزروع. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، أن الله سلط عليهم في معايشهم بسبب ما كسبته أيديهم. الطبري رحمه الله تعالى يقول: الصواب أن الله أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر، في البر والبحر، عند العرب في الأرض القفار، والبحر بحران، بحر ملح وبحر عذب، فهما جميعا عندهم بحر. ولم يخصص جل ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر، فذلك على ما وقع عليه اسم بحر، عذبا كان أو ملحا. وإذا كان ذلك كذلك دخل القرى التي على الأنهار والبحار. يعني مثل ما ذكرنا، هل المقصود البر المعروف والبحر المعروف، أو أنه يطلق البحر على البلدان؟ يقول: فتأويل الكلام إذن: إذ كان الأمر كما وصفت، ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بذنوب الناس، وانتشر الظلم فيهما. وعلى هذا فالطبري يرجح أن المراد بالفساد ما يقع من الناس من المعاصي. أما ابن كثير فيقول: إن المراد بالفساد أن الله تعالى يسلط على الناس في معايشهم بسبب معاصيهم. على كلام الطبري ظهرت المعاصي بما كسبت أيدي الناس، يعني يقول ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس أي بذنوب الناس وانتشر الظلم فيهما ليذيقهم بعض الذي عملوا ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم ومعصيتهم لعلهم يرجعون أي كي ينيبوا إلى الحق ويرجعوا إلى التوبة. ابن كثير يقول ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون أي عن المعاصي كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذا الأقرب الله أعلم الأقرب قول ابن كثير أن المراد أن الله تعالى يسلط على الناس النقص في الأموال والأنفس والثمرات وتضيق عليهم المعايش وتتكدر عليهم أشياء كثيرة من دنياهم بسبب معاصيهم. حكمة الله في هذا لعلهم يرجعون أي لأجل أن يرجعوا، فالله تعالى يسلط عليهم هذا التسليط لأجل أن ينيبوا وينظروا ما كسبت أيديهم من المعاصي فيكفوا عنها. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. نعم. قل أيها الرسول للمكذبين بما جئت به سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود تجدوا عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل فقد كان أكثرهم مشركين بالله. هذه الأرض وما فيها من بقايا الأمم التي أبادها الله عز وجل كبقايا ثمود وبقايا عاد وبقايا قوم لوط وبقايا قوم فرعون وغير ذلك من المواضع التي أحل الله تعالى بأهلها نقمته هي موضع اعتبار، ولهذا أمر الله من يسير أن يعتبر وينظر إلى ما حل بهم. قل سيروا في الأرض، يقول ابن كثير سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا قبلكم كيف كان آخر أمرهم ألم نهلكهم بعذاب منا ونجعلهم عبرة لمن بعدهم كان أكثرهم مشركين فعلنا ذلك بهم لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم. انتهى كلامه. في الآية دليل على أن أكثر البشر قبلنا مشركين، واليوم أكثر البشر مشركون كفار. فلو كان الاعتبار في معرفة الحق بالكثرة لكان الشرك هو الحق والعياذ بالله. وكما كان أكثر من قبلنا مشركين فالكفار في وقتنا هم الأكثر، ولذلك قال الله تعالى في مواضع ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يؤمنون حتى لا يغتر بالكثرة. فالكثرة فيها الهوى وفيها الجهل، يصحبها أمران، إما جهل لا يعرفون الحق وإما هوى يتعمدون معه تنكب الحق لأن الحق لا تقبله أي نفس. وبناء عليه فمن الاغترار، فمن الخطأ البين الاغترار بالكثرة والركون إليها. الكثرة في الأغلب هي التي فيها الباطل، ولهذا أخبرك تعالى أن أكثر من قبلك من المشركين، واليوم أنت ترى أن أكثر أهل الأرض من الكفار ومن المشركين. فالاعتبار بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة الحق لا بالنظر إلى الكثرة، ولهذا قال تعالى في أهل الكفر ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يجمع الله تعالى الجميع، يجمعهم جميعا أهل الكفر القدامى والمشركون، ولهذا كلما دخلت أمة لعنت أختها عياذا بالله في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار إلى آخر الآيات. نعم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فوجه وجهك أيها الرسول نحو الدين المستقيم وهو الإسلام منفذا أوامره مجتنبا نواهيه مجتنبا نواهيه واستمسك به من قبل مجيء يوم القيامة. فإذا جاء ذلك اليوم الذي لا يقدر أحد على رده تفرقت الخلائق أشتاتا متفاوتين ليروا أعمالهم. هذا مثل ما ذكرنا، الآية هذه ذكرت في نفس السورة في قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، وذكرت هنا فأقم وجهك للدين القيم. في ذاك الموضع قلنا إن المفسر قال فأقم أيها الرسول أنت ومن اتبعك وجهك، قلنا هذا ليس تفسيرا، هذا تكرار للكلمة. أما هنا ففسرت، يعني المفسر هنا اختار قولا في المراد بإقامة الدين فقال فأقم وجهك، فوجه وجهك، يعني حتى يعرف ما معنى إقامة الوجه. السعدي في قوله فأقم وجهك يقول أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسعى ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم، فنفذ أوامره بجد واجتهاد وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يقول الطبري من قبل مجيء يوم من أيام الله لا مرد له لمجيئه، لأن الله قضى بمجيئه فهو لا محالة جاء يومئذ يصدعون. يوم يجيء ذلك اليوم يصدع الناس، يقول يتفرق الناس فرقتين، من قولهم صدعت الغنم صدعتين إذا فرقتها فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم روى بسنده عن قتادة فأقم وجهك للدين القيم الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ما معنى يصدعون؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، إنهم يتفرقون، نسأل الله العفو والعافية، يذهب هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. قال ابن زيد يصدعون يتفرقون إلى الجنة وإلى النار. نعم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه عقوبة كفره وهي خلوده في النار، ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يهيئون منازل الجنة بسبب تمسكهم بطاعة ربهم. من كفر فعليه كفره، يقول الطبري فعليه أوزار كفره، ومن عمل صالحا من أطاع الله فعمل بما أمر وانتهى عما نهى فلأنفسهم يمهدون، يقول فلأنفسهم يستعدون ويسوون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم، كما قال الشاعر أمهد لنفسك حان السقم والتلف، ولا تضيعن نفسا ما لها خلف. ثم روى عن مجاهد فلأنفسهم يمهدون قال يسوون المضاجع في القبر، انتهى كلامه. تمهيد الأمور المراد به تسويتها وإصلاحها، مثل إذا قيل تمهيد العذر بسطه وقبوله، والتمهد التمكن. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نعم. ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه إنه لا يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم. ليجزي الذين آمنوا، قل السعدي جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل يجزيهم من فضله، نسأل الله الكريم، وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنه أحبهم، وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صبا وأجزل له العطايا. وهذا بخلاف الكافرين، فإن الله لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم، فلهذا قال إنه لا يحب الكافرين. يقول ابن كثير ومع هذا فهو العادل فيهم الذي لا يجور، ولا يحبهم سبحانه لكنه يعدل فيهم ولا يظلمهم. نعم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم. ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق وحده لا شريك له وعلى عظيم قدرته إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب فتستبشر بذلك النفوس، وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته، ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها، فعل الله ذلك من أجل أن تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده. مرة أخرى انظر تفسير الطبري. الآن الآية: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. ما فيهم من ينكر هذا، لكن كيف فسرها الطبري؟ يعني لماذا ذكرت لهم مسألة الربوبية هذه؟ يقول رحمه الله: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يقول الطبري: ومن آياته ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله كل شيء، ربطها بالعبادة. يقول: المقصود بذكر هذا لهم أن يعلموا أن الله هو المعبود سبحانه وتعالى. أن يرسل الرياح مبشرات بالغيث والرحمة وليذيقكم من رحمته ولينزل عليكم من رحمته، وهي الغيث الذي يحيي به البلاد، ولتجري السفن في البحار بها بأمره إياها، ولتبتغوا من فضله، لتلتمسوا من أرزاقه ومعايشكم التي قسمها بينكم، ولعلكم تشكرون، ولتشكروا ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح مبشرات. مثل ما ذكرنا، لاحظ كيف يربط رحمه الله تعالى أمور الربوبية بوجوب إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، فجاءوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة فكفر أكثرهم بربهم، فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم فأهلكناهم، ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل، وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذيبك ولم يؤمنوا. ولقد أرسلنا، يقول الطبري يقول تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يلقى من قومه بما لقي من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام من قومهم، ومعلمه سنته فيهم وفي قومهم، وأنه سالك به وبقومه سنته فيهم وفي أممهم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم الكفرة، كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان، فجاءوهم بالبينات يعني بالواضحات من الحجج لمن صدقهم، كما جئت أنت قومك بالبينات، فكذبوهم كما كذبك قومك، وردوا عليهم ما جاءوهم به من عند الله كما ردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك، فانتقمنا من الذين أجرموا الآثام واكتسبوا السيئات، ونحن فاعلوا ذلك بمجرمي قومك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين، ونحن ناصروك ومن آمن بك على من كفر بك ومظهروك بهم. هذا الحقيقة من دقيق التفسير جدا، يعني كيف أن هذه الآية المراد بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقومه مع من قبله من الأمم أن ما حل بمكذب الرسل السابقين سيحل بمكذبيك من قومك، وأن ما حقق الله لمن قبلك من الرسل من النصر سيحققه لك ولمن تبعك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يقول ابن كثير أي أوجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه. ما يجعله الله تعالى على نفسه واجبا أو حقا أو ما يحرمه، كما في حديث إني حرمت الظلم على نفسي، فهو سبحانه وتعالى الذي يحقه على نفسه ويوجبه على نفسه ويحرمه على نفسه، ولا أحد يمكن أن يجعل على الله تعالى واجبا أو يلزم الله تعالى بحق أو يحرم على الله شيء، فالله أجل وأعظم من أن يحرم أحد عليه أو أن يوجب عليه، على خلاف ما قالته المعتزلة الأجلاف الذين لا يفقهون، الذين يقولون يجب على الله كذا ولا يجوز على الله كذا، من أمور هم يخترعونها بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: لو أنه عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه سبحانه. لكنه حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى لأنه متنزه عن الظلم، وأوجب على نفسه وجعل الحق على نفسه كما هنا، وكان حقا علينا. من الذي جعله حقا على الله؟ الله تعالى، ولا أحد يمكن أن يحق على الله أو أن يوجب على الله أو أن يحرم، على خلاف ما تقول المعتزلة قاتلهم الله. نعم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا مثقلا بالماء فينشره الله في السماء كيف يشاء ويجعله قطعا متفرقة فترى المطر يخرج من بين السحاب فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط بسبب احتباسه عنهم فانظر أيها المشاهد نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع والشجر كيف يحيي به الله الأرض بعد موتها فينبتها ويعشبها إن الذي قدر على إحياء هذه الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يقول الطبري فتنشئ الرياح سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء، وقال فيبسطه فوحد الهاء ما قال فيبسطها، وأخرج مخرج كناية المذكر والسحاب جمع ردا على لفظ السحاب لا على معناه. السحاب لفظه مذكر، يقول فرد على لفظه لا على معناه. ثم روى بسنده قول قتادة فيبسطه يجمعه، قوله ويجعله كسفا يقول ويجعل السحاب قطعا متفرقة، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله يعني من بين السحاب. ثم روى عن عبيد بن عمير قال الرياح أربع، يبعث الله ريحا فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله الريح الثانية فتثير سحابا فيجعله في السماء كسفا، ثم يبعث الله الريح الثالثة فتؤلف بينه يعني تؤلف بين هذه القطع فيجعله ركاما، ثم يبعث الريح الرابعة فتمطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يقول فإذا صرف ذلك الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. وإن كانوا من قبل يقول وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده من قبل أن ينزل عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيث لمبلسين لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم، وروى بسنده عن قتادة لمبلسين أي قانطين. ثم ذكر مسألة في الآية تتعلق باللغة، يقول اختلف أهل اللغة أهل العربية في وجه تكرير من قبله، تلاحظ الآية كررت فيها من قبله، وقد تقدم قبل ذلك قوله من قبل أن ينزل عليهم، فقال بعض نحوي البصرة رده على التوكيد يعني باب التوكيد من قبله ثم أكد بقوله من قبله، نحو قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم من أدوات التأكيد، وقوله أجمعون أيضا تأكيد. وقال غيره ليس كذلك، لأن مع من قبل أن ينزل عليهم حرفا ليس مع الثانية، فكأنه قال من قبل التنزيل من قبل المطر فاختلفتا. يقول الطبري والقول عندي في قوله من قبله على وجه التوكيد، يقول مراد به التوكيد. ابن كثير يقول قال آخرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي الإنزال لمبلسين، ويحتمل أن يكون من دلالة التأسيس ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا، فقد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت، فترقبوه في إبانه فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه، فبعدما كانت أرضهم هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فانظر إلى آثار رحمة الله. يقول الطبري: فانظر يا محمد إلى آثار الغيث الذي ينزل الله من السحاب، كيف يحيي بها الأرض الميتة فينبتها ويعشبها من بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى، إن الذي يحيي الأرض بعد موتها بهذا الغيث لمحيي الموتى من بعد موتهم، وهو على كل شيء قدير مع قدرته على إحياء الموتى، لا يعز عليه شيء ولا يمتنع عليه فعل شيء سبحانه. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحا مفسدة فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح فصار من بعد خضرته مصفرا لمكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. ولئن أرسلنا ريحا، يقول ابن كثير، يابسة على الزرع الذي زرعوه واستوى على سوقه فرأوه مصفرا أي قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده أي بعد هذا الحال يكفرون أي يجحدون ما تقدم إليهم من نعم. الطبري يقول: لظلوا بعد استبشارهم وفرحتهم به يكفرون بربهم. أورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة عذاب، فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر. يقول ابن كثير: فإذا شاء سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته، ولاقحا للسحاب تلقحه بحمله الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما، وجعله نقمة على من يشاء فيجعله صرصرا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه. والرياح مختلفة في مهابها: صبا ودبور وجنوب وشمال. لما قال صبا ودبور عرفنا مطالعها، فالصبا تكون من جهة المشرق والدبور تكون من جهة المغرب، والأخرى قال جنوب وشمال. وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف: فريح اللينة الرطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه. كل هذا ليعتبر العباد بأمر ربهم سبحانه وتعالى، وليعلموا أن هذه الريح مسيرة مسخرة بإذن الله تعالى. ولهذا جاءت النصوص بالنهي عن سب الريح، لأن سب الريح الحقيقة حمق وجهل، فالريح يسيرها الله سبحانه وتعالى. تسب ماذا؟ ريحا مسيرة. ولهذا قال: ولئن أرسلنا ريحا، فالله تعالى هو الذي يسير هذه الرياح. نعم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإنك أيها الرسول لا تسمع من مات قلبه أو سد أذنه عن سماع الحق، فلا تجزع ولا تحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين بك، فإنهم كالصم والموتى لا يسمعون ولا يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا كانوا غائبين عنك مدبرين؟ وما أنت أيها الرسول بمرشدي من أعماه الله عن طريق الهدى، ما تسمع سماع انتفاع إلا من يؤمن بآياتنا فهم خاضعون ممتثلون لأمر الله. فإنك لا تسمع الموتى، يقول الطبري، فإنك يا محمد لا تسمع الموتى، لا تجعل لهم أسماعا يفهمون بها عنك ما تقول لهم. قال: وإنما هذا مثل معناه، فإنك لا تقدر أن تفهم المشركين الذين ختم الله على أسماعهم فسلبهم فهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم، كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين قد سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماع، ولا تسمع الصم الدعاء، وكما لا تقدر أن تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع الدعاء إذا هم ولوا عنك مدبرين، كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين سلبهم الله فهم آياته لسماع ذلك وفهمه. ثم روى عن قتادة: فإنك لا تسمع الموتى، هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يقول لو أن أصم ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وما أنت بهذه العمي، يقول وما أنت يا محمد بمسدد من أعماه الله عن محجة الحق فصارفه عن ضلالته، يقول ليس ذلك بيدك ولا يقدر على ذلك أحد غيري لأني القادر على كل شيء. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ما تسمع السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله إلا من يؤمن بآياتنا، لأن الذي يؤمن بآياتنا إذا سمع كتاب الله تدبره وفهمه وعقله وانتهى إلى حدوده، فهو الذي يسمع السماع النافع. قوله فهم مسلمون، يقول فهم خاضعون لله بطاعته متذللون لمواعظ كتابه. السمع الذي هو وصول الصوت إلى الأذن هذا لا شك أن الكفار يسمعون، ولأجل ذلك قامت عليهم الحجة لأنهم سمعوا الحق، لكنهم لا يسمعون سمع المنتفع، فهم كأنهم لا يسمعون. يقول قعنب بن أم صاحب: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فيقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، فهم سمعوا الخير الذي ذكر به لكنهم يكونون كأنهم ما سمعوا، فهم كالصم. وهكذا إن ذكرت بسوء فإنهم عندهم الاستماع، فالله تعالى لا شك أنه أسمعهم اللي هو أصول الصوت إليهم، ولذلك قامت عليهم الحجة، لكنهم لا يسمعون سماع انتفاع، فهم كالذي لا يسمع يا عياذا بالله. نعم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله تعالى هو الذي خلقكم من ماء ضعيف مهين، من ماء ضعيف مهين وهو النطفة، ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب واكتماله. عندي قوة الشباب. نعم، قوة الشباب واكتماله. جيد، هو تعديل جيد. عندنا قوة الرجولة، قوة الشباب أحسن. نعم. ثم جعل من بعد هذه القوة ضعف الكبر والهرم، يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة، وهو العليم بخلقه القادر على كل شيء. عندك قوة الشباب وإيش؟ قوة الشباب واكتماله. واكتماله، هذا تعديل أجود من كلمة الرجولة، لأن المقصود أن المرء يمر بثلاث مراحل، هي ضعفه في الصغر، ثم قوته في الشباب، ثم ضعفه وهرمه. الله تعالى ينوع الحجج على العباد، فيحتج عليهم بما حولهم في أرضهم وفي السماء وفي غيره، ثم ينوع الحجج فيبين ذلك من حالهم هم، فيقول عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف. يقول الطبري: يقول المكذبين بالبعث من مشرك قريش محتجا عليهم بأنه القادر على ذلك: الله الذي خلقكم من ضعف من نطفة وماء مهين فأنشأكم بشرا سويا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل لكم قوة على التصرف من بعد ضعفكم بالصغار والطفولة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، ثم أحدث لكم الضعف بالهرم والكبر. وروى عن قتادة: الله الذي خلقكم من ضعف أي من نطفة، ثم جعل من بعد قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف الهرم، يخلق ما يشاء من ضعف وقوة وشباب وشيب، وهو العليم بتدبير خلقه القدير، لا يمتنع عليه شيء أراده، فكما فعل هذه الأشياء فكذلك يميت خلقه ويحييهم. ابن كثير يقول ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد خلق، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضعف. هذا التعديل هنا في التفسير جيد، المقصود بالقوة هنا قوة الشباب. ثم يشرع في النقص فيكتهل وهي مرحلة الكهولة، ثم يشيخ، الشيخوخة تكون بعد الكهولة، ثم يهرم، الهرم يكون بعد الشيخوخة أيضا، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد. هذا في الحقيقة يراه الإنسان من نفسه، يرى كيف كان ضعيفا ثم كيف كان شابا ثم بعد ذلك يضعف، فيجد من نفسه فيما خلق الله تبارك وتعالى له الاعتبار. يقول ابن سعدي ومن حكمته أن يري العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين، يعني ضعف الطفولة الأول وضعف الشيخوخة، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى. وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة يخلق بها الأشياء ويدبر بها الأمور، ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. واصل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المشركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن، كذبوا في قسمهم كما كانوا يكذبون في الدنيا، ويصرفون عن الحق الذي جاءت به الرسل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بالله من الملائكة والنبيين والمؤمنين لقد مكثتم فيما كتب الله مما سبق في علمه من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فأنكرتموه في الدنيا وكذبتم به، فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله تعالى ولا يطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة، بل يعاقبون بسيئاتهم ومعاصيهم. يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. من كثير يقول يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. الطبري يقول يقسم المجرمون وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنيا، وإقسامهم حلفهم بالله ما لبثوا غير ساعة، يقسمون بأنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. ابن كثير يقول هم يقسمون على أنهم لم يلبثوا في الدنيا حتى يقولوا ما قامت علينا إلا الحجة في الدنيا، أما الطبري فيقول إنهم يقسمون أنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون، كذلك في الدنيا كانوا يؤفكون، يقول كذبوا في قيلهم وقسمهم ما لبثنا غير ساعة، كما كانوا في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. البغوي يقول يحلف المشركون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة إلا ساعة، استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة. قال مقاتل ما لبثوا في قبورهم غير ساعة كما قال كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق في الدنيا، والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه، وذلك بقضاء الله وقدره بدليل قوله يؤفكون أي يصرفون عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يقول بغوي ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتب الله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور، وقيل في كتاب الله أي في حكم الله، وقال قتادة فيه تقديم وتأخير معناه، وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث، يعني الذين يعلمون كتاب الله، وقرأ قوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي قالوا للمنكرين لقد لبثتم، فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه في الدنيا، فلا ينفعكم العلم به الآن، يقول بدليل قوله فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. ابن كثير يقول فيومئذ أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا. ما المراد بقوله ولا هم يستعتبون؟ اختلف كلام المفسرين فيها هنا، وهي وردت في أكثر من موضع في كتاب الله، والمفسرون كما ذكرنا المواضع التي توجد في كتاب الله عز وجل قد ينشط المفسر في موضع من التفسير فيفصل في هذا الموضع ويأتي إلى موضع آخر فلا يفصل، وذلك يقع الحقيقة في المواضع المتقدمة وهو المعتاد أن يفصلوا في المواضع الأولى ثم يحيلون إلى تلك المواضع، لكن في بعض الأحيان وهذا منها قد يتكلمون بكلام موجز ثم يتكلمون في الموضع الآتي بعد ذلك بكلام مفصل، وهو الذي حصل في قوله ولا هم يستعتبون. فابن كثير يقول في قوله ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والطبري ولا هم يستعتبون يقول ولا يسترجعون يومئذ عما كانوا يكذبون به في الدنيا، يعني فتارة فسر ابن كثير رحمه الله تعالى بأن المراد أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، وكذلك قال الطبري. أما البغوي فقال في قوله ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم العتبى، قال وهو الرجوع في الآخرة. السعدي قال ولا هم يستعتبون أي يزال عتبهم والعتاب عنهم. في سورة فصلت في قوله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فصلوا أكثر، فقال ابن كثير وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعدارهم فما لهم أعدار ولا تقال لهم عثرات، فكأنه اختار القول الثاني له نفسه في فصلت. وقال ابن جرير وإن يستعتبوا يسأل الرجعة إلى الدنيا، فكلام من جرير في هذا الموضع وفي فصلت واحد. أما ابن كثير فمال في سورة فصلت إلى أن المقرود بالاستعتاب أنهم يبدون أعدارا فلا تقبل لهم أعدار. يقول الطبري لما اختار هذا قال وهذا كقوله إخبارا عنهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويقول الطبري أيضا وإن يسألوا العتبى وهي الرجعة إلى الذي يحبون بتخفيف العذاب عنهم، يقول فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الجنة فيخفف عنهم ما هم فيه من العذاب، وذلك كقوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا إلى قوله ولا تكلمون، وكقوله لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. البغوي في قوله وإن يستعتبوا يقول يسترضوا ويطلبوا العتبى، يعني يريدون أن يرضى الله عنهم وأن يقبل منهم، فما هم من المعتبين يقول والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل، يقال أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي، واستعتبته طلبت منه أن يعتب أي يرضى. فلاحظ أنهم في سورة فصلت صار كلامهم أكثر وضوحا في معنى الآية. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلا. ولئن جئتهم أيها الرسول بأي حجة تدل على صدقك ليقولن الذين كفروا بك ما أنتم أيها الرسول وأتباعك إلا مبطلون فيما تجيئوننا به من الأمور. مثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به أيها الرسول من عند الله من هذه العبر والآيات البينات. فاصبر أيها الرسول على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك، إنما وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق لا شك فيه، ولا يستفزنك عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد ولا يصدقون بالبعث والجزاء. يقول عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يقول الطبري: ولقد مثلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل احتجاجا عليهم وتنبيها لهم عن وحدانية الله. ولئن جئتهم بآية، ولئن جئت يا محمد هؤلاء القوم بآية بدلالة على صدق ما تقول ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ليقولن الذين أنكروا نبوتك إن أنتم أيها المصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أتاكم به إلا مبطلون فيما تجيئوننا به من هذه الأمور. البغوي يقول في قوله إن أنتم إلا مبطلون: ما أنتم إلا على باطل. كذلك يطبع الله، يقول الطبري: كذلك يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد من عند الله من هذه الآيات، فلا يفقهون عن الله حججه ولا يفهمون عنه ما يتلو عليه من آي كتابه. فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم، فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم وتمكينك وتمكين تباعك في الأرض حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يقول: ولا يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون الذين لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالبعث بعد الممات، فيثبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلفك في تبليغهم رسالته. وهذه فيها تنبيه للمسلم ألا يستخف. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قوم لا يوقنون ويستخفونك وأنت الموقن لا يليق. فهناك أمور تستخف أنت أيها المسلم لها، فإياك أن تستخف. ومن أعظم ما يكون في علاج هذه الأمور التي تستخف إليها أن تعرض عنها ولا تبالي بها، لأن المراد بإثارتها أن تستخف لها، فيكون أعظم الردع لهم أن تعرض عنهم. فهناك أمور كثيرة، ولهذا ما كل موضوع يتكلم فيه ولا كل مسألة يحتاج إلى أن تبدي فيها رأيك، لأن من المسائل، وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، كان عليه الصلاة والسلام قد يسأل السؤال فلا يجيب ويسأل فيعرض عليه الصلاة والسلام. فما كل أمر يطلب منك أن تتحدث فيه تتحدث، ولا كل موقف منك يطلب منك أن تبديه تبديه، لأن بعض الأمور يراد بها استخفافك ومن قبل قوم لا يوقنون وأنت رجل موقن. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم روى الطبري عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج عليا وهو في صلاة الفجر فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ويصلي. هل يؤثر هذا في الصلاة؟ يؤثر؟ قرأ قرآنا، هو قرأ قرآنا ولم يجبه. فالخارجي يريد قاتله الله أن عليا أشرك، هذا مراده، ولذلك قرأ الآية أخزاه الله التي فيها الشرك وحبوط العمل به، فأجابه علي بآية بهذه الآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين يوقنون، يعني مثل هذا الخارجي. البغوي يقول في قوله: ولا يستخفنك، لا يستجهلنك، معناه لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. وقيل: لا يستخفن لا يستخفن رأيك وحلمك، لا يستخفن رأيك وحلمك الذين لا يوقنون بالبعث والحساب. أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في ختام السورة هذه قال: ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر. وأورد ما رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم، وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر الآية السور الطويلة، فالروم 60 آية، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الفجر بين 60 و100، فهذه الآية لو قرأها إمام مسجد فكان أحدوثة عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها، قرأ سورة الروم، وكانت قراءته في الفجر بين 60 و100 عليه الصلاة والسلام، سورة الروم من 60 آية، فهي من السور التي كان يقرأها في الفجر عليه الصلاة والسلام. فقرأ فيها الروم فأوهم، فقال: إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ابن كثير رحمه الله تعالى أخذ من هذا فائدة فقال: هذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أي مسألة في الفقه يذكرها الفقهاء، شدل عليه هذا دقيقة جدا هذه المسألة من ابن كثير رحمه الله، أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. أخذ منها في هذا يقول: إنه هذا الرجل لم يحسن الوضوء فتأثر الإمام، فدل على أن صلاة الإمام متعلقة بصلاة المأموم، وصلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، وش يترتب عليه، وش يترتب عليه في الفقه؟ عندنا سم، أو أن الإمام إذا صلى مثلا ثم تذكر أنه قد أحدث قبل صلاته، فهل تبطل صلاة المأمومين أو لا تبطل؟ على قوله من الفقهاء من يقول تبطل، لأن صلاة إمامهم مرتبطة بصلاتهم، بناء عليه تبطل. ومن قال إن صلاة المأموم لا تبطل كأنه يقول صلاة المأموم نعم يأتم فيها بالإمام وغيره، لكنه لا يضره ما يتعلق بالإمام، فإن الإمام إذا تذكر أنه قد أحدث في الصلاة فصلاته هو تبطل، ويتقدم أحد المأمومين ويصلي ويتم، ولا حاجة بهم إلى استئنافها. ابن كثير يقول: هذا يدل على أن صلاة المأموم لها صلة بصلاة الإمام.